قدم هيا قدم لدينا بين جم رمعي تاقود ضبي الدو حبيبي لا غبير صلاة وايفلي أبابادو أولا تلعيني قدم هيا قدم لدينا بين جم Oh, ayaga jibri dirabi inazi dawi amran jimula yari dalla damna ali awaydi awaydi awla minni dum ayaga jibri dirabi I'm gonna make you mine.